وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. آيات مباركات من سورة المؤمنون نعيش معها ومعكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدقائق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن، هذه الآيات لو نزلت على جبل من الحجارة لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم إخوان، آيات مباركات من سورة المؤمنون تذكرنا بالمصير، تذكرنا بالمرجع الذي لا مفر منه ولا مهرب لأحد منه. فالناس جميعا إلى فناء، بل الخلق جميعا إلى فناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلا مهرب لأحد أبدا، ولو ارتقى الجبال والعالية ولاختبأ في باطن الأرض أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم إخواني، هذه حقيقة، بل هي والله أكبر الحقيقة في هذه الحياة الدنيا، الموت. فكلنا إخواني لابد وأن يعد نفسه لهذا المرجع وهذا المآب، الوقوف بين يدي رب العالمين. الناس إخواني عند الموت على ثلاثة أنواع، كما قال ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا هو الصنف الأول إخواني، المقربون من الله رب العالمين. أما الصنف الثاني، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صنفان إلى الجنة، إلى النعيم المقيم، وصنف إلى الجحيم. وهذا هو الذي تبدأ به هذه الآيات، عندما يأتي الموت على هذا الصنف ويعاين أنه من أصحاب النار ويعاين أنه من أصحاب الجحيم، فيتمنى أن يعود إلى الدنيا ولو ساعة واحدة يصلح ما أفسد فيها من العمل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نعم إخواني، عندما يعاين ويتأكد ويكون على يقين، عندما يأتيه ملك الموت ويخبره بمصيره أنه إلى النار فيتمنى أن يعود إلى الدنيا ولو ساعة واحدة، ساعة واحدة يصلح ما أفسد من العمل، ساعة واحدة يتوب إلى الله فيها، ساعة واحدة يرد المظالم إلى أهلها، ساعة واحدة يسد ما عليه من دين كان يماطل فيه في الدنيا. نعم إخواني، يصلح ما أفسد من العمل. إن هذا الموقف إخواني يتكرر في كتاب ربنا تبارك وتعالى، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ندم على ما قدم، الندم على ما فات في يوم لا ينفع فيه الندم. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيأتيهم الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمر أحدكم 50 عاما 60 عاما 70 عاما 100 عام ألم يتذكر طيلة هذا العمر الطويل المديد أن يقف مع نفسه مرة واحدة ينظر لماذا خلقه الله رب العالمين؟ لماذا جاء إلى هذه الدنيا؟ وإلى أين المصير؟ وإلى أين المرجع؟ وإلى أين المآب؟ طيلة هذا العمر الطويل أخذته الدنيا بملذاتها وشهواتها، فلم يقف ولو مرة واحدة يعتبر فيها، يحاسب نفسه فيها. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نعم إخواني، وجاءكم النذير. الموت من حولكم لا يعمر في الدنيا أحد، لا يخلد في الدنيا أحد، ولو كان أحد أحق بالخلد لكان محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه توفاه الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم إخواني، إنك ميت وإنهم ميتون. الناس من حولنا يموتون في كل شيء، في كل يوم نشيع منهم إنسان وآخر نحمله إلى المقابر على أعناقنا. أولم تقف مرة وتتذكر أنك كما أن هذا توفاه الله عز وجل وأنه لم يخلد أحد على وجه الأرض، فإنك أيضا لابد أن يجري عليك الذي جرى على غيرك من الناس. أولم نعمركم ما يتذكر من تذكر وجاءكم النذير. الناس من حولك يموتون، فلا بد أن يحدث لك ما يحدث للناس. النذير الشيب، الشيب دب في شعرك، ها نذير على قرب أجلك ودنو آخرتك. نعم أخي وحبيبي في الله، هذا نذير لك، الشيب الذي دب في شعرك. وجاءكم النذير، محمد صلى الله عليه وسلم ينذرك هذا اليوم لقاء ربك، وأنك لابد ميت، وأنك لابد مردود إلى الله وواقف بين يدي الله، وأنك مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة، وأنه لابد أن يكون هناك يوم آخر يحاسب الله فيه على العباد. فمن قدم خيرا فإلى الخير، ومن قدم شرا فإلى الجحيم، هذا عدل الله رب العالمين. جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم لينذركم بذلك. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في هذا الموقف: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم الدنيا بما فيها من ملذات وشهوات، لا تلهكم التجارة والأموال، ولا يلهكم الأبناء وإعداد المستقبل لأبنائك في الدنيا عن ذكر الله أي عن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك أي ومن ألهته الدنيا، ألهاه المال، ألهته التجارة، ألهاه أولاده وإعداد المستقبل لهم عن ذكر الله، عن الصلاة، عما خلق له، فأولئك هم الخاسرون. نعم إخواني، إن كثيرا من الناس ما ينشغل بالدنيا وما في الدنيا ويغفل عن لقاء ربه تبارك وتعالى. ينشغل بالمال، ينشغل بالتجارة، ينشغل بالأولاد، إعداد المستقبل لأبنائه، بناء العمارة، زواج الأبناء، إتيان سيارة، قطعة أرض، بناء معرض إلى غير ذلك، ويبقى في هذه الدوامة إلى أن يأتيه أجله. يسوف له الشيطان: غدا سأصلي، غدا سأزكي، غدا سأفعل، غدا سأفعل، إلى أن تأتيه منيته وهو على هذه الحالة مشغول بإعداد مستقبل أبنائه، ونسى وتناسى أن يعد مستقبل نفسه بين يدي رب العالمين. نسى أن يعد المستقبل الحقيقي، وهو أن يعد منزله عند الله تبارك وتعالى، أن يعد المسكن، الموطن الأصلي، الجنة التي هي دار الخلود. فالدنيا دار فناء، والآخرة والجنة هي دار الخلود، فعمل للفناء ونسي الخلود. نعم إخواني، نعم إخواني، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. في نفس المعنى يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اسمع إلى هذه الآيات، إنها تخاطبنا إخواني. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا هذا ينفع هذا ولا هذا ينفع هذا، إلا بكتاب الله، إلا بسنة رسول الله، إلا بالعمل الصالح. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فالموت آت لا محالة والقبر آت لا محالة والحساب والبعث والنشور والكتاب والميزان والصراط والجنة والنار كل ذلك آت لا محالة وإما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا إن وعد الله حق فوعد الله لن يتخلف أبدا فلا تغرنكم الحياة الدنيا لا تخدعنكم هذه الحياة بزينتها وتعملون لها وتنسون لقاء الله عز وجل فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور أي الشيطان يخدعك ويسوف لك ويضحك على كثير من الناس كما قلت يعطيه أمل في الحياة ربما يحتاج إلى آلاف السنين ليحقق هذه الآمال وغدا سأفعل أنت في مقتبل العمر أنت ما زلت شاب افعل كذا وافعل كذا وغدا توب إلى الله عز وجل ثم اختم حياتك بكذا وكذا ويظل على ذلك إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى إخواني إخواني وأحبابي في الله كم من الناس تعب في هذه الحياة الدنيا وجمع الكثير والكثير وألهته الدنيا وألهاه المال ونسي والله لقاء الله عز وجل فمات وحوسب هو على كل صغيرة وكبيرة على كل ذرة من هذا المال وفي نفس الوقت ترك هذا المال لورثته يتمتعون به في الحياة الدنيا. هو يحاسب على كل صغيرة وكبيرة جمعها في حياته، وفي نفس الوقت الأولاد الورثة يتمتعون بهذه الأموال، ولم يقدم لنفسه ما يؤهله للوقوف بين يدي رب العالمين. فماذا عمل المال؟ وماذا قدم للدنيا؟ وماذا قدم من الدنيا؟ نعم إخواني، كثير من الناس. لذلك إخواني، الله رب العالمين في كتابه يضرب لنا مثلا عظيما وقصة عظيمة، قصة عظيمة إخواني، لابد أن لكل منا أن يعتبر منها. قصة قارون، هل هناك أحد قد جمع من الدنيا مثل ما جمع قارون؟ هل هناك أحد أوتي من الدنيا مثل ما أوتي قارون؟ وأين مصيره؟ قل سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الله أكبر، إنك لو جئت بخمسين رجل من أقوى الرجال ليحملوا المفاتيح التي تفتح الخزن فلن تستطيعوا ولن يستطيعوا. المفاتيح كانت من جلد، والخزن ليست كالخزن عندنا، إنما حجرات كبيرة، كل ذلك مليء بصنوف الذهب والفضة وأنواع المجوهرات. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال بعد هذه النصيحة العظيمة من قومه؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. ده من شآية ومن كدي ومن تعبي اللي أنا عملته طول السنين من جهدي وعرقي، شفت كتير عشان أجمع هذا المال واتعب في هذا المال. قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذا هو حال كثير من الناس، ينسب الفضل الذي هو له والذي هو فيه لنفسه، لا ينسبه إلى الله ولا يرد الفضل إلى الله رب العالمين. هو من هو وأنا من أنا؟ إخواني، نحن والله ضعفاء، نحن والله أذلاء. إن أحدنا لا يستطيع أن يرفع يده إلى فمه ليتناول الطعام إلا بقدرة الله وبفضل الله رب العالمين. والله يا إخوة، لو أمر الله هذه اليد ألا ترفع ما رفعت. فمن أنا ومن أنا ومن أنا ومن أنتم حتى يتكبر الإنسان وينظر إلى نفسه بعين الإعجاب؟ ونفس خارج ونفس داخل، إذا أمر الله أن يقف وقف وانتهى هذا الإنسان. قال: إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة؟ سبحان الله، أين عاد وأين ثمود وأين قوم نوح وأين وأين؟ إلى أين ذهبوا؟ إلى أين ذهبوا إخواني؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إنها النظرة القاصرة لكثير من الناس، النظرة إلى الدنيا وفقط، لا ينظر إلى العاقبة، لا ينظر إلى المآب، لا ينظر إلى المرجع. كثير من الناس ما يتمنى له أن يكون له سيارة وعمارة ومعرض وقطعة أرض وكذا، ينظر إلى غيره من الناس وكم يتحسر على حاله في الدنيا، ولا ينظر إلى حاله أهو قريب من الله أم بعيد من الله. نعم، نعم إخواني، إنها نظرة قاصرة، نظرة الذي ليس له عنده علم، نظرة القاصر، نظرة الجاهل، ينظر إلى الدنيا بأنها الهدف وأنها البغية وأنها الرجاء، لكنه لا ينظر إلى العاقبة. نعم إخواني، لما رأوه على هذه الحالة في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اسمع، وقال الذين أوتوا العلم، هذا هو التعقل، هذا هو العقل، الإنسان الذي يفهم هذه الحياة ومغزى هذه الحياة والهدف من هذه الحياة، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يا إخوة، إن الله رب العالمين يعطي الدنيا لمن أحب ولا ومن لا يحب. الدنيا ليست معيار يا إخوة، والله والله هذه الدنيا ليست مقياس وليست معيار وليست ميزان لميزان الخلق أو نقيس بهم الخلق من هو الأفضل ومن هو الأحسن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يميز الناس بالدنيا، فهو يعطي الدنيا لمن أحب ويعطي الدنيا لمن لا يحب، فيعطيها للمؤمن ويعطيها للكافر، يعطيها للموحد ويعطيها للمشرك، فليست هي معيار. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكنها والله لا تعدل، فليست هي معيار وليست هي مقياس، إنما المقياس والمعيار إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن. إن أكرمكم عند الله أتقاكم لله، أطوعكم لله، أصلحكم لله، هذا هو الميزان الذي نزن به الناس ونزن به أنفسنا، كم أنت قريب من الله، هذا هو الميزان. إن كنت قريب من الله، مطيعا لله، عاملا بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأمل وهذه السعادة، هذا هو الذي يرجوه الإنسان، لأن ذلك هو الباقي، والدنيا فانية لا قيمة لها ولا وزن لها. نعم إخواني، فالمعيار الحقيقي والمقياس الحقيقي، هل أنت قريب من الله أم بعيد عن الله، هذا هو الميزان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اسمع، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الله أكبر، أين المال وأين الذهب وأين الخزائن، أين هي الآن؟ فخسفنا به وبداره الأرض، لم تنفعه لحظة واحدة لأنها كلها كانت في غير طاعة الله عز وجل، فذهبت من حيث جاءت. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحباب في الله، نعود إلى هذه الآية التي كنا بصددها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون ساعة واحدة فوالله لن يؤخره الله عز وجل في وقت أتى أجله وانتهى عمره. نعم إخواني ولو ساعة واحدة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني هذه الكلمة مجرد كلمة يتلفظ بها هذا الذي ختم له بهذه الخاتمة السيئة، إنها مجرد كلمة ولو ردت إليه روحه لفعل مثل ما كان يفعل. نعم إخواني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم لو عادوا إلى هذه الدنيا لفعلوا مثل ما كانوا يفعلون تماما بتمام. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حياة البرزخ إخواني، القبر إما روضة من رياض الجنان وإما حفرة من حفر النيران، إما أن يكون روضة عليك من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النيران على صاحبه. والفيصل إخواني إنما عندما يأتيه الإنسان في قبره الملكان فيسألانه من ربك ما دينك ما الرجل الذي بعث فيكم، فالمؤمن الموحد الذي كان يعمل لهذا اليوم ويعد نفسه للقاء الله ولدخول هذا القبر لا محالة يعلم أنه إلى الله راجع وأنه إلى القبر داخل، فإنما أعد نفسه للسؤال وأعد للسؤال إجابة. المؤمن الموحد من ربك؟ ربي الله لأنه عاش عليها ومات عليها، عاش على لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله، ثبت في الدنيا على لا إله إلا الله فثبته الله رب العالمين في قبره على لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإذا كان الإنسان إخواني وأحبابي ثابتا في هذه الدنيا على طاعة الله على طاعة رسول الله دائما يعمل حساب لا إله إلا الله محمد رسول الله يرددها بقلبه قبل لسانه، فعند الموت يثبت عليها لأنه كان ثابتا عليها في الدنيا. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام أعيش عليه، هو منهجي هو دستوري هو حياتي، لا أرضى عن الإسلام ولا الإسلام بديلا أبدا، لأنه دين الله وشرع الله الذي ارتضاه للبشرية جمعاء. إن الدين عند الله الإسلام، لابد أن تعتز بذلك ولابد أنك تعلم أنك على الحق وأنك على الدين الحق، وما عدا ذلك من أديان كلها وأصحابها في النار مهما أن بلغوا من الشرف أمامك، لا إنهم إلى جهنم خالدون، إنهم كفروا بالله رب العالمين. هذا معتقدك أخي وحبيبي في الله، أنك على الدين الحق، أنك على دين الإسلام، الدين الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى للبشرية جمعاء. ومن يأتي بغير هذا الدين لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، أسوتي قدوتي، أتأسى به أقتدي به، مثل الأعلى في حياتي، لا أنظر إلى أحد أبدا مهما أن علا في الدنيا، ومهما أن على نجمه وشهرته في الدنيا أن أجعله قدوة لي، لا، إنما قدوتي وأسوتي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله رب العالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا كنت تريد الله، تريد اليوم الآخر، فما عليك إلا أن تجعل محمد صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لك في معاملاته، في أخلاقه، في بيعه، في شرائه، في سلوكه، في كل شيء، حتى تنال هذه المنزلة العالية في قبرك، ويثبتك الله رب العالمين. عندما تسأل في قبرك من رجل الذي بعث فيكم، تقول بثبات الله لك، هو محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فينادي منادي أن صدق عبدي فأفرجوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. أما الآخر، أما الذي ضيع عمره في الدنيا وألهته الدنيا بملذاتها وشهواتها ونسي هذا اليوم ونسي لقاء الله عز وجل، انظر إلى حاله في قبره، نسي لا إله إلا الله، ونسي أن يعمل بشرع الإسلام، واتخذ قدوة له في الدنيا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حاله في قبره. من ربك؟ ها ها، لا أدري. ما دينك؟ ها ها، لا أدري. ما الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها، لا أدري. نعم إخواني، لأنه لم يكن عليها ثابتا في الدنيا فلم يثبت عليها في القبر، لم يعمل بها في الدنيا فلم يكن له حظ منها في قبره. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنما اليوم إخواني يوم لقاء الله عز وجل، تضيع الأنساب ويبقى نسب واحد، إنما هو النسب إلى الله، إلى الإيمان. أخوة الإيمان هي التي تبقى بين يدي رب العالمين. الأخلاء يومئذ بعضهم عدو، بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين، إلا المتقون إخواني، هي التي تبقى أخوة الإيمان. أما أي أخوة، أي نسب، لا ينفع الدنيا، فلان ابن فلان وفلان ابن عائلة فلان، والله لن ينفعه إلا نسبه إلى الله، إلا الإيمان الذي عنده. في يوم يفر الجميع بعضهم من بعض، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا هو الفوز العظيم إخواني، والله هذا هو الفوز، وهذا هو النجاح، وهذه هي التجارة الرابحة بين يدي رب العالمين، أن يثقل ميزان العبد بين يدي رب العالمين بالحسنات التي كان يحصلها في الدنيا ويسعى من أجل تحصيلها، طاعة الله، طاعة رسول الله. نعم إخوان، فيجد ذلك بين يدي رب العالمين. وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والله يا إخوان، هذه الخسارة الحقيقية التي ليس بعدها مكسب أبدا. إخواني وأحبابي في الله، إننا في الدنيا وربنا أنا وأنت نخسر في بعض الصفقات أو في كثير من الصفقات، ونأتي ونعوض ونتاجر ونربح ربما أكثر وأكثر، لكن كلي بالله عليك. إذا خسر الإنسان نفسه بين يدي الله إذا خسر الإنسان نفسه بين يدي الله، قل لي من أين يأتي بمكسب أو تجارة يربح من ورائها ليعوض هذه الخسارة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذه الخسارة والله لأنها خسارة، ما بعدها مكسب أبدا، إنما خسارة مآلها إلى الجحيم، والمكسب المكسب الحقيقي هذا هو في هذا اليوم، هذه التجارة الرابحة، هذا هو اليوم الذي ينتظره العبد المؤمن الطائع، فإما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا، لمن خالف، لمن بعد، لمن نسي لقاء الله عز وجل. أسأل الله رب العالمين إخواني أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نتعظ وأن نعتبر أننا جميعا إخواني سوف نقف هذا الموقف، لابد وأن يأتينا الموت، هذا لا مهرب ولا مفر والله لأحد على الإطلاق من هذا القدر، فلابد لنا إخواني أن نعد أنفسنا الآن من الآن، ونسلك الطريق ونأخذ بالأسباب التي توصلنا إلى النهاية التي ترضي الله تبارك وتعالى، إلى حسن الخاتمة. كل منا يحرص على أن ينجو بنفسه، أن ينجو بنفسه، لأنها والله إما جنة أبدا وإما نار أبدا، فالعاقل الكيس الفطن الذي دائما يذكر الموت ويذكر هذه النهاية ويعمل لهذه النهاية، يضع الهدف أمام عينيه، رضا الله، الرحمة، المغفرة، الجنة، ويعمل لها، كل سبب يوصله إلى المغفرة، إلى الرحمة، فينتهجه ويعمل به ولا يتكاسل أبدا، وكل سبب وكل طريق يبعده عن هذه الغاية، عن الجنة، عن الرحمة، عن رضا الله تبارك وتعالى، يبعده عنه ولا يسلكه. نعم إخواني، لا بد لكل منا أن يعقل إلى أين هو ذاهب، وأنه إلى الله راجع، فيعد للسؤال إجابة، فيعد للحساب. نعم إخواني، وفي نهاية هذه الكلمة وهذه التذكرة أذكر إخواني بأن المسجد هذا في حاجة إلى صدقاتكم وإلى تبرعاتكم، فهذا هو الباقي إخواني، الصدقة الجارية التي تبقى للإنسان في حياته وبعد مماته، من بين الصدقات الجارية الإنفاق على المساجد، فإنها من الصدقة الجارية التي يأتيها الإنسان، تأتيه من وراء حسنات في دنياه وفي أخراه بعد مماته. كلما دخل إنسان يصلي في بيت الله عز وجل، إنسان دخل يصلي في بيت الله عز وجل، فتكتب لك أنت يا متصدق حسنات هذا المصلي دون ما أن ينقص من أجره شيء، فهذا باب طيب، الصدق ذو الجارية من بينها الإنفاق على المساجد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الجنة كل ما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وكل ما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.